الصلاة محمد نبينا زادي وزوادي مدحو محمد نبينا خير البرية أنوارك بهية يا خير البرية أنوارك بهية ويا الفجر كانت بتنور علينا سجد سجود من شاهد شهود من سجد سجود من شاهد شهود من وفى بعهود من غطاء نبينا من وفى بعهود غير طاغنا